بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما الحيض سلام فهو ما أي الدم بلي شو لا لماذا عجيب الله ذكره في القرآن وأنت تستعجب منه؟ وأما الحيض فهو ما أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين الهلالية وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية وهي المنتسبة بالأب إلى النظر ابن كنانة. الحيض لغة من مقصود منه؟ الحيض هو السيل، هو السيل من قولهم حاض الوادي. حاض الوادي إذا سال بقوة، ومنه أخذ الدم بقوة، ومنه أخذ الدم المخصوص في النساء. ومنه أخذ الدم المخصوص في النساء لسيلانه في أوقات معلومة، فإذا سال في غير هذه الأوقات المعلومة فهو استحاضة وليس حيضا. هو الدم المخصوص في النساء لسيلانه، فإذا سال في أوقات مخصوصة، فإذا سال عليكم السلام في الأوقات المعلومة فهو حيض، وإذا سال في غير الأوقات المعلومة فهو استحاضة. وللحيض تعلق بانقضاء العدة، يترتب عليه أحكام وآثار شرعية، وهو في الغالب يكون أسود غليظ يخرج بدفع وحرقة من الجانب الأيمن من الرحم. هذا الدم تراه المرأة بعد أن تكمل 9 سنوات هلالية قمرية كاملة، وقبل وصولها إلى سن اليأس. وسن اليأس هو إكمال 60 سنة، فبعد إكمالها 60 سنة تكون المرأة يائسا، يعني ينقطع عنها الحيض. هذا بالنسبة إلى المرأة القرشية. المرأة القرشية هي المنتسبة من جهة الأب إلى النظر ابن كنانة. نعم، وفي كل زمان المرأة القرشية المنسوبة إلى النظر ابن كنانة من خلال نسبها بالأب. من أقوام أخرى 50 سنة. أنا 60 بالنسبة إلى المرأة القرشية و50 سنة بالنسبة إلى المرأة العادية. فالمنتسبة بالأب إلى النضر ابن كنانة ابن خزيمة، كنانة ابن خزيمة ابن الياس ابن مضر، ابن الياس ابن مضر. كنانة هو أبو قريش، هذا كنانة أبو قريش. هذه المرأة القرشية، هو لماذا قال المرأة القرشية؟ لأنه لا يستفاد أن المراد من القرشية هي المرأة الهاشمية كما هو معهود في أذهان الناس، بل المقصود من القرشية الأعم من الهاشمية، أعم من المرأة الهاشمية. فعلى هذا المرأة الهاشمية داخلة في المرأة القرشية. فإذا علمنا بأن هذه المرأة منتسبة إلى النضر ابن كنانة أو إلى قريش بعبارة أخرى من جهة الآب، فلا بد من ترتيب أحكامها، وهي أن تتحيض إلى 60، إلى إكمالها 60. وإذا شككنا في حالة الشك نشك في نسب المرأة، يعني لو وجدت امرأة وشك في نسبها، هم ناحية لها قبيلة لكن نشك هل هي منسوبة إلى قريش أم أنها غير منسوبة إلى قريش، هنا يجري استصحاب العدم الأزلي، يستصحب العدم الأزلي، يعني نقول أنها لم تكن منتسبة إلى قريش قبل خلقتها. هل هي منسوبة إلى قريش قبل أن تخلق؟ هل هي منسوبة إلى قريش؟ كل إنسان قبل أن يخلق هل هو منسوب إلى قريش أو إلى أي أحد من القبائل؟ لم يكن. إذن قبل أن تخلق فهي لم تكن منسوبة إلى قريش، وبعد خلقتها نشك، عندنا يقين سابق وشك لاحق، فنستصحب الحالة السابقة وهو العدم الأزلي، فنستصحب عدم نسبتها إلى قريش، وهذا جار في كل في أغلب نساء العالمين، أغلب نساء العالمين غير منتسبات إلى قريش. فإذا كانت المرأة قرشية أو نبطية، النبطية من هم؟ النبط. اختلفوا في النبط على أقوال، المقصود من النبط، فقيل هم أولاد نبط ابن سام، عفوا ابن ماس ابن آدم ابن سام ابن نوح عليه السلام، يعني مو بالضرورة أن يكون آدم أبو البشر، لا، نوح أيضا عنده من ذريته اسمه آدم. قيل هم هؤلاء، وقيل هم قوم كانوا يسكنون سواد العراق كما يذهب إليه الشهيد الثاني من أنهم قوم يسكنون بطاح المصرين، يعني بين الكوفة والبصرة، بين الكوفة والبصرة. وقول آخر قيل هم عرب لكنهم استعجموا، بل هم عرب بالأصل، عرب تشايفين عربستان، زمان عربستان، هو هذول عرب، بس عربستان يقول له تمشي بهذا الخيابون، وخيابون على يدك العاصمة أحسن، تمشي بهذا الخيابون، تمشي بهذا الخيابون يعني تمشي بالشارع، خيابون فارسي هو قاعد يقول لك هو هذا عربي لان استعجم. يعني باب المثال انا جبت لك إيه. ولا مغمى من مغمى عربستان؟ لا، هم قوم استعجموا، قوم عرب استعجموا. من 9 سنوات، من 9 سنين الى 60 سنة هلالية معروفة يا اخي، تبين كل سنة من السنوات 10 ايام او 11 يوم، معروفة يعني، تحسبها يعني معروفة. وقيل هم قوم من العرب لكن دخلوا في العجم وروم، واختلطت انسابهم وفسدت ألسنتهم. طبعا المقصود بالعجم ليس الفرس، يعني كل غير عربي ليس المقصود من العجم مطلق يعني. فإذا بناء على عسى مهما يكون المرأة القرشية والمرأة النبطية تتحير من 9 سنوات هلالية إلى إكمالها وقبل إكمال 60 سنة. طبعا اما غير هذين القسمين فالى 50 سنة، الى 50 سنة. طيب معظم النساء هكذا على نحو الغالب، يعني معظم النساء حتى يخرج بعض النساء شواذ، ممكن بعضهن الى 40-45 سنة تيأس، ممكن بعضهن 45-47 يدخلها اليأس وإن كانت هاشمية، ليس بالضرورة لكنها لو رأت الدم يترتب عليها أحكام الحيض لأنه سن إلى هذا. عندما نقول تيأس يعني عدم رؤية الدم، هذا يؤدي إلى عدم الحمل. نعم، هو شيء طبيعي، شيء طبيعي، مو بس على عدم الحمل. إذا طلقها زوجها مسألة العدة أيضا، مسألة العدة لأنه له تعلق بالعدة. شنو عدم الحمل بس واحدة بعض الأحيان تتحيض وما يجي، ما يصير عندها عاقر، ما يصير عندها حمل يعني. صحيح. نعم. وأما الحيض فهو ما يعني الدم، ما بمعنى شيء يعني الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية كاملة. طبعا نعم كاملة. وقبل إكمال 60، قبل إكمال 60 سنة، لأنها إذا بعد إكمالها 60 سنة تكون يائسا فيترتب عليها أحكام اليأس وأحكام الحيض. إن كانت المرأة القرشية، والمرأة القرشية هي وهي المنتسبة بالأب إلى النضر ابن كنانة، النضر ابن كنانة هو أبو قريش، وهي يعني القرشية أعم من الهاشمية، فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها حكم القرشية، تتحيض إلى 60 سنة قبل إكمال 60 سنة. هذا الحكم. وإلا يعني إن لم يعلم انتسابها إلى قريش فالأصل عدم كونها منها من القرشية. يعني هنا الأصل ما هو؟ العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي. أو نبطية، يعني إن كانت المرأة قرشية أو كانت المرأة نبطية، منسوبة إلى النبط، منسوبة إلى النبط. نعم. إيه نبط. ها؟ بس هاي اسم مدينة يعني، مو هذا. وهم على ما ذكره الجوهري، الجوهري صاحب قاموس يعني الصحاح في اللغة، قوم ينزلون البطائح بين العراقين، الوديان بين البصرة والكوفة، من أهل السواد يعبر عنهم. نعم. والحكم يعني أنها ترى الدم إلى 60 سنة في فيها في هذه المرأة القرشية والنبطية مشهور، يعني سنده الشهرة، والشهرة كما قلنا هذا قول مشهور، والشهرة ليست بحجة، لهذا يقول ومستنده غير معلوم. شهرة اشتهر بين الفقهاء هكذا، لكن النبطية نحن بينا من مراد من النبط، لا هم عرب على كل نفس الشيء. ومستنده، مستند هذا القول أنها تتحيض، يعني الحكم تتحيض إلى قبل إكمال سنة 60 سنة، مستنده غير معلوم، ولهذا واعترف المصنف بعدم وقوفه، بعدم وقوف المصنف الشهيد الأول فيها على نص، يعني ليس هناك نص أو دليل ظاهر، غاية ما هنالك موجودة مرسلة أرسلها الشيخ الفقيه، يعني رواه الشيخ المفيد عفوا الشيخ المفيد في كتابه المقنعة في الفقه، كتابه المقنعة قال وروي أن القرشية من النساء والنبطية يريان الدم إلى 60 سنة، هكذا قال. هذه هذا هو ال... لا هاي مرسلة، لا لا استن... معناه ضعيف، يعني مستوى ضعيف. لا في ال... في ال... في القرشية في هذا الحكم على نص، لأن لم يكن هناك نص في الحكم. لا وروي أن القرشية، من هو روي نصحب هذا القول؟ من ربما هذا يكون قول راوي مو قول الإمام، وروي أن القرشية. نعم. والأصل يقتضي كونها، يعني أصالة العموم والإطلاق في 50 و60 سنة، هذه أصالة الإطلاق تقتضي أن تكون شأنها شأن النساء، شأن النبطية والقرشية شأنها شأن النساء، بقية النساء نساء العالمين 50 سنة، بس أنت 60 سنة إيش معنى؟ ما في داعي. والأصل أصالة العموم وأصالة الإطلاق يقتضي كونها كون النبطية كغيرها من النساء، وإلا يكون كذلك، وإلا يعني إذا لم تكن المرأة قرشية أو نبطية فال50 سنة مطلقا، 50 سنة مطلقا كيف؟ يعني هذا الإطلاق إنما جاء به المصنف الشهيد الثاني عن تفصيل، يعني من باب الاحتراز عن تفصيل قد ذكره بعض الفقهاء، قالوا أن القرشية بالنسبة إلى عدتها تتحيض إلى 60 سنة، فيترتب عليها أحكام العدة، يعني إذا طلقت قبل 60 سنة أو إلى 60 سنة معناه يجب عليها العدة من ناحية العدة، هذا بالنسبة إلى العدة. أما بالنسبة إلى العبادة، بالنسبة إلى الصلاة، المعلوم أن المرأة تترك عبادتها في الحيض أيام الحيض، يقول بالنسبة إلى ترك العبادة لا تتحيض أكثر من 50 سنة، بمعنى أن كل دم تراه بعد 50 سنة لا يترتب عليه أحكام الحيض. فهمتم الآن؟ يترتب عليه أحكام أخرى اللي أحكام الاستحاضة. هنا يقول 50 سنة مطلقا، يعني سواء كان في العادة والعبادة، في العدة بعبارة أخرى وفي العبادة، خلاف لهذا التفصيل في العبادة وفي العدة، غاية إمكان حيضها 50 سنة يعني نهاية حيضها إذا لم تكن قرشية ولم تكن نبطية. لا لا لا بالنسبة إلى إلى عدتها، بالنسبة إلى عدتها ترتب أحكام العدة إلى 60 سنة. يعني إن طلقت في السنة 59 في هذا يجب عليها أن تلتزم بالعدة، لا نحكم بكونها يائسة، وبعد 60 يائس. أما بالنسبة إلى العبادة، أن المرأة لا تترك، المرأة القرشية أو النبطية لا تترك عبادتها في أثناء الحياة إلى 50 سنة، معناه ما بعد 50 سنة ما يعني تترك العبادة إلى 50 سنة أيام الحيض، أما ما بعد 50 سنة وإن جاءها الدم لا تترك العبادة، لا تحكم بكونه حيضا وإنما تحكم بكونه استحاض. فهمت الآن؟ هذا بالنسبة إلى غير القرشية، بالنسبة إلى غير القرشية والنبطية، وقال وإلا تكون كذلك. نعم نعم. وأقله 3 أيام متوالية. للحيض جانبان، جانب كثرة وجانب قلة. جانب القلة أن ترى الدم لا 3 أيام متوالية، لكن هل يشترط أن يكون جامعا للصفات أم لا؟ سوف يعني أن ترى الدم بالصفات المذكورة، بالصفات المذكورة يخرج بحرقة وبدفع أسود غليظ، كل هذا فيه 3 أيام متوالية. بناء على هذا يعتبر التوالي في رؤية الدم وفي نزول الدم، لا بد من التوالي إلى 3 أيام، هذا من جانب القلة. أما من جانب الكثرة 10 أيام، أقله 3 وأكثره 10. فلو رأت الدم 2 يوم ثم انقطع، ثم انقطع وبعد 2 أو 3 أيام جاءها 2 وانقطع وهكذا، هل تحكم بأنه حيض أم لا؟ لا يحكم بأن هذا الدم حيض، دم حيض، وإنما يحكم بكونه دم استحاضة. لكن هذا قبل انقضاء 10 أيام، هذا قبل انقضاء 10 أيام. لهذا يقول الشارح قدس سره لا يكفي في كونها في جملة 10 أيام. فهمتم؟ فإذا لابد من توالي 3 أيام، فلو رأته متفرقا لا يحكم بكونه حيضا. أنا قلت لكم في يوم من الأيام أنه من أصعب الدروس هذا ومبحث الإرث، شوفوا الآن تأتيكم الصعوبة بعد قليل. وأقله 3 أيام متوالية، طبعا بلياليها، فلا يكفي كونها، كون الأيام في جملة 10، في جملة 10 أيام التي هي من أيام الحيض، فلا يكفي على الأصح. وأكثره 10 أيام فما زاد عنها ليس بحيض إجماعا، بل يحكم بأنه شوف أنه استحاض. الآن يريد أن يبين لنا أوصافه، وهو يعني دم الحيض أسود أو أحمر حار له دفع وقوة عند خروجه غالبا. هذا يستفاد من الروايات أن هذه الأوصاف هي للحيض، معناه متى ما فقدت هذه الأوصاف من هذا الدم فلا يحكم بكونه حيضا، وإنما يحكم بكونه استحاضة. يعني حتى لو كان واجدا لهذه الأوصاف يومان لأنه يشترط التوالي. نعم. قيد أو قيد بالغالب، يعني لماذا قال غالبا الآن؟ لماذا قال غالبا؟ قيد بالغالب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا. شوي خلينا نشوف ما المقصود من الإمكان هنا، هذا يحتاج إلى مقدمة. المقدمة قرأتم في علم المنطق أن الإمكان أحسن، إمكان خاص وإمكان عام. الإمكان بمعناه العام يعني سلب الضرورة عن الطرف المقابل، سلب إحدى الضرورتين، ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب. فلما أقول زيد قائم بالإمكان العام، بمعنى أن ثبوت القيام لزيد ضروري، هنا هذه الضرورة ثابتة، معناه سلبنا ضرورة السلب. ضرورة السلب ما هو السلب؟ يعني عدم القيام. فثبوت القيام لزيد ضروري بالإمكان العام. طيب الآن إذا لم يقم دليل، أو نقول أن كل دم لم يقم دليل شرعي على كونه حيضا، المرأة ترى الدم وليس لها إمارة وليس لها دليل على أن هذا الدم هو دم حيض، فبأي حكم يحكم؟ هل يحكم بحكم الحيض إذا احتملنا أنه حيض، أو لا يحكم بحكم الحيض؟ هنا دليل شرعي، كل دم لم يكن دليل شرعي على أنه حيض، ما قام الدليل على عدم كونه حيضا، لم يكن دليل على كونه حيضا ولم يكن دليل على عدم كونه حيضا، يحتمل أنه حيض ويحتمل أنه ليس بحيض. مع وجود هذه العلامات لكن لا تعرف هل أنه حيض أم ليس بحيض، ليس هناك لا دليل شرعي على عدم كونه حيضا ولا دليل شرعي على كونه حيضا، فماذا تفعل هذه المرأة؟ لا تحسب أيام ولا هم يعجبون، وإنما يحكم بكونه حيض. لا أقع يحكم بكونه حيض. ليش؟ لأن المقصود بالإمكان هو الإمكان العام، والإمكان العام معناه سلب الضرورة عن الطرف المقابل، والطرف المقابل هو الطرف المخالف للحكم، فإذا عندنا إثبات للحكم وعندنا نفي للحكم، والحكم بكونه حيض هو إثبات، فمعناه هنا سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم، وسلب الطرف المقابل للحكم هو سلب عدم الحيض، فمعناه نثبت أنه حيض، فيدخل ضمن ما تحقق كونه حيضا لاجتماع الشرائط وانتفاء الموانع. مثلا رأت المرأة، من باب التوضيح، رأت المرأة الدم وزاد على 3 أيام، لكن رأته في زمن العادة، وزاد هذا الدم بصفة، زاد بصفة ثم انقطع عليه، فهل يحكم بكونه حيض؟ احتمل كونه حيضا فيحكم بكونه حيض لإمكانه. فهمتم الآن؟ نعم. هاي راعة الدم زاد على 3 أيام. رأته مولانا. هي الآن أنا أبين لك أن المرأة، اسمحوا لي شوي حتى تعرف، المرأة تارة لها عادة كما سيأتي، هذه رأته في غير أيام عادتها، رأته في غير أيام عادتها، فهل يحكم بكونها حيضا أو لا يحكم بكونها حيضا؟ طالما أمكن فمعناه بالإمكان يدخل في حكم الحيض. وهو أسود أو أحمر حار له دفع وقوة عند خروجه غالبا. هذا القيد بالغالب، ليش قيده؟ قيد بالغالب ليندرج فيه في الحيض ما أمكن كونه حيضا. متى احتمل أنه حيض فيدخل فيه بالإمكان؟ قال ما أمكن، فإنه يحكم به وإن لم يكن كذلك. حتى وإن لم يكن حيضا يحكم بكونه حيضا، كما نبه عليه المصنف على هذا القول المصنف بقوله ومتى أمكن كونه، كون هذا الدم أي الدم حيضا، بحسب حال المرأة، بأن تكون بالغة غير يائسة. شوف هي رأت الدم وهي بالغة غير يائسة، ومدته مدته شنو؟ 3 أيام، بأن لا ينقص عن 3 ولا يزيد عن 10. رأت هذا الدم ودوامه كتوالي 3 أيام متوالية رأت الدم، ووصفه كالقوي مع التمييز، مع التمييز بلونه الأسود أو الأحمر الصفات، وخروجه من الجانب الأيمن مثلا محل، وكذلك يخرج بحرقة، كل هذه الصفات مع التمييز، ومحله محل خروجه يعني كالجانب، إن اعتبرناها خروجه من الجانب الأيمن، إن قلنا بأنه يعتبر هذا، قال إن اعتبرناه إشارة إلى أن الخروج من الجانب الأيمن ليس له مستند، بل حتى لو قلنا بالمستند فإن مستنده ضعيف. الأيمن نعم. في رواية ذكرت، هذه رواية مرفوعة، تقول فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو دم قرحة. بينما موجود لا بلى، موجود رواية بعكسها. التفت، أنا ذكرت لك هاي رواية، هاي رواية مرفوعة، ووجدت رواية أخرى بعكسها. هذه الرواية موجودة في الكافي وفي التهذيب، عكس هذه الرواية، فلذلك يحصل اضطراب لأنه مثل مضطرب. نعم، كالجانب إن اعتبرناه، ونحو ذلك، نحو ذلك مضي أقل الطهر، أقل الطهر أيضا 10 أيام بين حيض وحيض 10 أيام. نعم، ونحو ذلك حكم به، حكم بكونه حيضا، حكم بالحيض. وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوفر عليه شوي عادي. نعم، هذه احتمال أنه حيض، هذه طيب، معنى هذه العبارة من المصنف أنه ربما يحتمل أن يكون هذا الدم حيض، ولكن يحتمل وجود كاشف يدل على أنه ليس بحيض. فمع احتمال وجود الكاشف أو الدليل على احتمال أن هذا الدم بهذه الأوصاف وبهذه المواصفات ليس بحيضا، هل يحكم بكونه حيضا؟ لا يحكم بكونه حي. دليل كاشف إمارة ودليل يدل على أن هذا الحيض الذي رأته المرأة ليس بحيض. أحسن تسامع مثلا حامل جاف حامل ولو الحامل تتحيض يعني لا يطبق قاعدة الإمكان لقيام الكاشف لوجود الدليل والكاشف على أن هذا الدم الذي أمكن أن يكون حيضا قام الدليل على أنه ليس بحيض فلا يحكم بكونه حيضا لا يحكم بكونه حيضا بلى أم بلى أسأل النسوان تتحيض النسوان يعني أخو هذا الغالب أنه ما تتحيض بس مو معنى أنه ما تتحيض يعني يجي بعض النسوان تتحيض مو مشكلة هسه تجي شوف البلاوي بعدين مو هسه تبعدك مستجد نعم فإذا متى يحكم بكونه حيضا يحكم بكونه حيضا إلى ظهور كاشف آخر يدل على أنه حيض بالضبط فإذا ظهر كاشف أو قام الدليل على كونه حيضا حكم بكونه حيضا كل حيض من الشهر كلكم حيضون لا وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره بعد ثبوته بعد ثبوت واستقرار الإمكان معناه إذا لم يقم هناك كاشف ولم يكن هناك كاشف ثبتنا هذا الاستقرار حكمنا بكونه حيضا أما مع قيام الدليل على خلاف الإمكان ومع ظهور كاشف آخر فلا يحكم بكونه حيضا نعم بعد استقراره فيما يتوقف عليه فيما يتوقف عليه على هذا الإمكان كأيام الاستظهار أيام الاستظهار يعني الأيام التي ترى فيها المرأة الدم بعد العادة هي يسموها أيام بعد العادة سواء 5 أيام 6 أيام بعد 10 أيام أحسن لك حتى تعرفها يعني بعد أكثر الحيض هذا الاستظهار بعد الاستظهار يمكن أن يكون الدم حيضا لكن هل يحكم بكونه حيضا لا يحكم بكونه حيضا بمجرد الإمكان هذا هنا ظهر لنا الكاشف لا يحكم بكونه حيضا بمجرد الإمكان بل هنا لابد من استقرار الإمكان لابد من ثبوت الإمكان بعد تجاوز أو بعدم تجاوز الدم 10 أيام ليس محله هنا إذا تجاوز 10 أيام ورأت الدم بهذه الصفات 3 أيام يعني في اليوم 11 و12 و13 هل يحكم بكونه حيضا؟ لا لأنه أكثر نعم كأيام الاستظهار فإن الدم فيها يمكن أن يكونه حيضا صح؟ لكن لا هنا الإمكان غير مستقر لذلك لا يؤخذ به إلا أن الحكم به موقوف يعني الحكم بكونه حيضا موقوف على عدم عبور 10 عدم تجاوز 10 أيام أما إذا تجاوز 10 أيام وإن كان واجدا لصفات لهذه الصفات فلا يحكم بكونه حيضا لا يحكم بكونه حيضا بعد تجاوز الدم 10 أيام لا يحكم بكونه حيضا معناه لا يجب عليها العبادة كما تفعل المستحاضة ومثله القول في أول رؤية يعني مثل هذا المثال السابق من جهة عدم استقرار الإمكان فكما لا يستقر الإمكان لو تجاوز الدم 10 أيام كذلك لا يستقر الإمكان لو كان أقل من 3 أيام نعم ومثله القول مثل هذا القول السابق القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة أيام فلتم من مسألة خطيرة جدا وهي لو تجاوز الدم إن شاء الله تأخذوها وتشوفون الحمد لله رب العالمين